فاكرة أيوة فاكرة إلا فاكرة أيوة فاكرة أنسى أحلامي الجميلة ذكريات عهد الطفولة أنسى أحلامي الجميلة ذكريات عهد الطفولة أنسى حبي أنسى دي حاجة مستحيلة فاكرة واحنا صغيرين وردتين متفتحين فاكرة واحنا صغيرين وردتين متفتحين بينا حب وبينا عهد قلنا في حال كل بعض وابتدت أحلام أمل بكرة حنفرح وابتدت أحلامنا تسرح من أمل بكرة حنفرح يوم هجيب كرة عليا ما لقيتكش بين إيديا أيوة لسه فاكرة لسه والحقيقة أيوة لسه فاكرة لسه والحقيقة حاولت أنسى بس كان ما بيد حيلة أنسى حبي أنسى عمري أنسى حبي أنسى عمري لا دي حاجة حاجة مستحيل فاكرة كل سكة مشينا فيها كل لعبة لعبنا بيها فاكرة كل كلام سمعته من شفايفك كلمة كلمة كلمة كلمة كلمة كلمة يا حبيب يا حبيب فاكرة عطفك جاي بعد سلمت قولي لسه فاكرة يعني مستر طلع أنسى حبي أنسى عمري لا دي حاجة مستحيلة